ما تراه مناسبا في غريب القرآن ومشكله وإعرابه؟ ما بال هذه الأمور؟ الكتب، سمي لنا ما تراه غريب القرآن ومشكله مشكل القرآن وإعرابه. غريب القرآن للأصفهاني معروف هذا، مشكل القرآن لابن قتيبة، إعراب القرآن نحاس كويس، أبو جعفر النحاس. أبو جعفر النحاس ما أعلم أنه له إلو، أنا قلت إعراب. نعم، أبو جعفر النحاس إلو الناسخ، الناسخ المنسوخ، وإلو كذلك إعراب، كأن الله أعلم. أنا لا أعلم. طيب، إذا كان إلو كويس طيب غيره في إعراب القرآن لشخص والله ذهب همداني ذهب عن ذهني اسمه، كأنه ذاك في جانب في الهمزاني التقليد. نعم.